عند الفدا أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى الشباب ليوم النداء أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما جنود الفدا أعد الشباب ليوم النداء إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا.